والركن الركين في تحصيل الأشياء عموما وفي العلم خصوصا أمران: الجد والهمة العالية. الركن الركين في كل شيء في حياتك تريد تحصيله أمران، اعتبرهما وانظر لا يخرج شيء عنهما: الجد والهمة العالية. الجد في طلبك للذي تريد، والهمة العالية التي تحصل عندك فتصمم على البلوغ إلى ما تريد. انظر في جميع الأشياء لا يمكن أن تتحقق لك إلا بهذين الركنين الركينين: الجد والهمة العالية. والعلم أيضا من جملة هذه الأشياء، لا يحصل إلا بالجد والهمة العالية. فمن كانت همته عالية ولم يكن له جد، أو كان له جد ولم تكن له همة عالية، فهذا لا يحصل من العلم إلا قليلا. من كانت له همة عالية وليس له جد، عنده همة عنده طاقة لكنه ما استثمرها، ما أخرجها، ما سعى إلى العلماء، ما سافر، ما ارتحل، ما جلس في مجالس العلم، ما حرص، عنده الهمة لكن ما له جد في الطلب، أو كان عنده جد لكن ما عنده همة، يحضر يوم ويغيب شهر، يحضر صفحة ويغيب كتاب مجلد كامل، يحضر ربع ساعة ويغيب ساعة إلا ربع، وهكذا. فهذا لو حصل لا يحصل إلا قليلا. اسمعوا قول أبي حنيفة رحمه الله لأبي يوسف، قال له وقد رآه يوما وقد بدت عليه سيم العلم ونظارة العلم، قال له: يا يعقوب. فرفع رأسه إليه، ثم قال له: يا يعقوب. فرفع رأسه إليه، ثم قال له: يا يعقوب، كنت بليدا أخرجتك المواظبة، فإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. كنت بليدا فأخرجتك المواظبة، يعني المواظبة الاجتهاد على المداومة على الشيء ترزق بها، ولو كان اليوم قليل وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. فالبحر كما قال: وإنما البحر اجتماع النقط. فإذا القليل مع المواظبة هذا هو الجد والاجتهاد، وأما الكثرة ثم تنقطع تعود لا شيء. قال له: كنت بليدا أخرجتك المواظبة، فإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة. وهذا صحيح. نحن نعتبر الآن من الطلاب من يتخرج الأول بتسعة وتسعين وفاصلة وتسعة وتسعين من مئة المركز الأول، لكنه إذا تخرج توظف ما عاد واصل في العلم، لا في تدريسه ولا في الاعتناء به ولا في تعليمه ولا في نشره ولا حتى في المساجد إذا لم تكن الوظيفة التعليمية التي التقاها. فإذا به بعد سنوات يعود عاميا صفر، لا يعرف إلا الشرح على المعاملات، رقم وتقسيم، رقم وتاريخ، رقم وذهب. والذي ينجح جيد جدا أو جيد جدا ضعيف أو جيد واصل بعد ذلك وجلس وجد واجتهد تجده هو العالم المشار إليه، وذاك الأول لا يكاد يذكر. إذن فهذان الركنان لا بد منهما، ما هما؟ الجد والاجتهاد. الجد والاجتهاد والكسل إنما يأتي إلى طالب العلم بسبب واحد: اعقلوه واحفظوه وتأملوه. وهذا قد نص عليه السلف، ولو أطلت عليكم في هذه المقدمة تحملوني لأنها نافعة لكم إن شاء الله فيما بعد. الكسل لا يتطرق إلى طالب العلم إلا بسبب واحد، ما هو؟ قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله. قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله في دنياك وآخرتك. إذا لم تتأمل في العلم فإنك حينئذ تقع في الكسل. أما المتأمل في العلم فإنه كلما تأمل كلما ازداد مع التأمل من هذا العلم تقدما وازداد قوة. إذن كما قال بعض السلف: الكسل إنما يأتي إلى طالب العلم بسبب واحد، هو قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله.